أسأل عن معنى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. أرجو أن تفسروا هذا الحديث سماحة الشيخ. هذا حديث صحيح رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فصنفان إذا أمرهما رجال بأيديهم سياط يضرب بها الناس يعني ظلما، فنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسلة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجاريها. هذا الصنفان عند أهل العلم. الصنف الأول الظلمة لا يضربون الناس بغير حق، والثاني نساء كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، إما لأنها ثياب رقيقة أو قصيرة، اسم كسوة بلا حقيقة، مائلات عن الرشد وعن العفاف وعن الطاعة إلى الفواحش والزنا، مميلات لغيرهن، رؤوسهن كأسلة البخت المائلة. البخت المائلة إبل لها سنمان، فهي تعظم رأسها وتجعل لها أشياء تعظمه حتى يكون كالسنامين للناقة، يعني تعظم رأسها بما تجعله عليه حتى يكون كأنه رأسان من ما تلبد عليه من خراق أو من أشياء أخرى، هذه علامة عليهن. نعم، جزاكم الله خير. إن شاء الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.